بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الثاني. 3. أرأيت مما كتبناه قبل في الكلمتين السالفتين أن الرواة تحدثون أن المتنبي هو أحمد بن الحسين السقاء، وأنه جعفي الأب همداني الأم، وأن شراح ديوانه على كثرتهم وجليل منزلتهم في العلم، ثم جميع من ترجم له في مدرج كتاب أو في كتاب مفرد تناولوا أمر هذا النسب وما له وما عليه بالتسليم واليقين، وتصرمت على ذلك 1000 سنة وما فوقها حتى نشرت كتابي عن المتنبي في مقتطف يناير 1936 وبنيته على نقد الرواية وتزييف الخبر بما تهيأ لي إذ ذاك من أسباب وعلل، فخرجت من ذلك بالشك في صحة هذه الروايات والأخبار التي وصلتنا عن المتنبي ونسبه، ثم جمعت من طوائف الرأي ما جعلني أزعم أن والد المتنبي كان علويا ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبذلك كنت أول من شك في هذا النسب المروي وأول من انتهى به الشك إلى هذا الرأي. ثم جاء الدكتور طه حسين بعدي بعام يعدو عدوا ويزعم للناس أنه يشك هو أيضا في نسب المتنبي، فيبني شكه على علل ملفقة قد بينت زيفها وبطلانها، وأنها ليست مما يحمل أحدا على الشك أو ما هو دونه. ثم دللت على الموضع الذي نقلت منه هذه العلل في كتاب الأستاذ عبد الوهاب عزام ثم في كتابي، وذكرت ما دخلها من فساد إذ حملت من مكان هي فيه أولى وبه أليق إلى مكان لا تصلح له ولا يصلح هو عليها. وكان سبب هذه الفعلة أن الدكتور الجليل وهو صاحب مذهب الشك الذي كان أول من اصطنعه حين ألف كتابه في الشعر الجاهلي أنف لنفسه أن يسبقه أحد إلى الشك في نسب المتنبي الذي أجمعت الرواية على التسليم به، وما دمت أنا قد سبقته إليه فعلى رغمي ورغم التاريخ أن يكون هو أولى به مني وأحق. وإذا فليؤلف كتابا وليسمي هذا الكتاب مع المتنبي، وليشك في نسب المتنبي، وليتقمم الأدلة من هنا ومن ثم محتالا على تلبيسها وتزيينها بما أوتي من حسن منطق وبلاغة أسلوب وإعجاز بيان. ولو زعموا أن في المخيلة تقتل نفس الخائل، ولو زعموا أن المخيلة تقتل نفس الخائل، والمخيلة الخيلاء والكبر إعجابا بالنفس، ولكن لماذا لم يستطع الدكتور الجليل إلا أن يتوقف في الشك الذي اصطنعه فيذهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبي كان لا يعرف أباه؟ هذه هي المسألة التي وقفنا عندها في الكلمة السالفة وإليك خبرها. قلق الدكتور حنينا إلى مذهبه القديم في الشك، فحاص حيصة بين الكتب فوجد في كتاب عزام وكتابي من الأسباب الملفقة والعلل المزورة ما يقوم أود هذا الشك الذي انتحاه ودب إليه، فأتم رأيه وقال هذه أسباب كافية وعلل وافية، وإذا فلنشك، لكن أيشك في وجود المتنبي نفسه كما شك في وجود بعض شعراء الجاهلية كلا، فهذا ليس بشيء، والعلل التي وقع عليها لا تؤدي إلى هذا الرأي، وثارت به بدوات العبقرية. والدكتور طه حسين بك رجل عبقري بارع، ليس في ذلك شك عندي، فأخذت تدير له الرأي والحجة والبرهان وما إلى ذلك، ويستعصي الأمر وتلج هي فيه، حتى وضعت المشكلة وضعا منطقيا خالصا، وللمنطق حيلة وفيه غناء، وبه المستعان في توليد الآراء. يقول الرواة: إن المتنبي جعفي الأبي همداني الأم، والدكتور محمول على الشك في هذا القول، وإذا فهو ليس بجعفي ولا همداني، فأي قبيلة ينتسب إليها؟ ذكر عزام في كتابه صفحة 29 أن المتنبي لم يصرح باسم قبيلة ولا عشيرة، وعلى ذلك لن يجد الدكتور في ديوانه قبيلة غير هاتين يستطيع أن ينسبه إليهما، وعلى ذلك فالرجل غير منسوب إلى قبيلة من قبائل العرب. أيكون إذن علوي النسب كما زعم محمود شاكر في كتابه؟ ربما، ولكن نفس الدكتور لا تطاوعه على أن يستلب هذا الإنسان شكه وما ولد له هذا الشك، إذن فهو ليس بعلوي أيضا، وأظلمت الدنيا عليه وهي مظلمة، فهذا رجل لا ينتسب إلى قبيلة من القبائل ولا إلى العلويين ولا غيرهم، وهو عربي ولا شك، فقد صرح الدكتور بذلك كما صرح شعره، والعرب يعتزون بالانتساب إلى قبائلهم ويحرصون على ذلك أشد الحرص، فكيف الرأي وقد أدخله الشك مدخلا لا يستطيع الخروج منه؟ وهنا أسعفته العبقرية مرة أخرى، فالمتنبي لم يذكر أباه ولم يمدح ولم يرثه ولم يظهر الحزن عليه حين مات. إذن فالمتنبي لا يعرف أباه، وليس في هذا شك، فلو أنه كان قد عرفه لذكره ثم لمدحه ثم لرثاه ثم لانتسب إليه ثم لعرفت قبيلة ينتهي إليها نسبه. بهذا المنطق فاز الدكتور، وولد له شكه شيئا يستطيع أن يسميه في الآراء رأيا، وإذا فالكتاب قد حضر وفرغ منه، وإذا فلينشر الكتاب على الناس في أقرب فرصة ليطمس به ذكر هذا الواغل الطفيلي الذي دخل على مذهب الشك آثمة وخرج منه سارقا، هذا الذي نشر له المقتطف كتابه عن المتنبي في يناير سنة 1936. أنا أعرف الدكتور طه حسين بك، وأعرف كيف يفكر، وأعرف كيف يتهجم على غير بصيرة في الرأي، فأنا أشهد والدكتور يشهد معي أن هذا هو ما خطر له وهو يفكر في هذا الأمر، والدكتور الجليل وهو الراوية الثبت يذكر أنه كلمني في أسبوع المتنبي من العام الماضي سنة 37 و900 وألف، ويذكر ما دار بيني وبينه من حديث سنروي لك بعضه فيما يلي بعد أن نبين ماذا أراد الدكتور بمعنى قوله في صفة المتنبي إنه لا يعرف أباه. ولعل القارئ قد عرف قبل أن نعرفه أن الدكتور الجليل طه حسين بك يعني بقوله إن المتنبي كان لا يعرف أباه أن هذا الرجل كان ولدا بين رجل وامرأة لا يعرفهما أو لا يعرف أحدهما على الأقل، أو كان منبوذا لغير رشدة أو كان لقيطا، وطي هذا معنى أنت تعرفه بعد، وإلا فهذا هو يقول في أول الكتاب كما حدثتك إن المتنبي لم يكن يعرف أباه، ثم يقول في صفحة 10 إن المؤرخين الذين ذكروا جده لم يجمعوا على الاسم، لم يجمعوا على الاسم الذي يلصقونه به. وفي صفحة 11 إن المتنبي لا ينتسب إلى الرجال هكذا لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد في الانتساب إلى الرجال غناء. ويقول صفحة 25 ومن حقك أن تسألني لماذا أطيل الحديث عن نسب المتنبي وأظهر الشك في معرفته لأبيه وأمه، فاعلم يا سيدي إنما آثرتها لأنتهي منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك، وهي أن المتنبي لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه. التمس لذلك ما شئت من علة فهذا لا يعنيني، وإنما الذي يعنيني ويجب أن يعنيك أن شعور المتنبي الصبي بهذه الضعف أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأدنين قد كان العنصر الأول الذي أثر في شخصية المتنبي. ثم يقول في صفحة 27 ولماذا احتاج المؤرخون أن يتحدثوا عن أبيه وعجزوا أو لم يريدوا أن يتحدثوا عن أمه ولم يتحدث هو عن هذه وذاك. وفي صفحة 31 هذا يدل من غير شك على أن سرا من الأسرار كان يكتنف حياة أبي الطيب ويحيط بأسرته ويستر عنا حقيقة الصلة التي كانت بينه وبين هذه الجدة الصالحة، والتي كانت بين الحسين السقاء وبين هذه الجدة الصالحة أيضا، والتي اقتضت أن تهمل أم المتنبي إهمالا تاما. ثم يقول بعد حديث طويل كله شبه مثل هذه في صفحة 34 هذا كله يكفيني لأقتنع بأن مولد المتنبي كان شاذا، وبأن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها. هذا ما نقلناه لك فتدبره، فإن معناه ظاهر وهو أظهر عند من قرأ كتاب الدكتور من صفحة 90 إلى صفحة 34. والدكتور على عادته يجمجم القول ويديره من هنا وهنا ويصطنع اللفظ الساخر ليدل على غرضه بغير تصريح، كما ترى في قوله في اسم جد المتنبي إن المؤرخين لم يجمعوا على الاسم الذي يلصقونه به، ثم يعقب على ذلك بقوله صفحة 10 ومهما يكن من شيء فقد كان للمتنبي أب وكان له جد، لأننا لا نعرف إنسانا ليس له أب ولا جد، لا نستثني من ذلك إلا الذين استثناهما الله عز وجل حين قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وأنت بعد تعرف المعنى الذي أراده الدكتور الجليل. وفي العام الماضي أخبرت أن الدكتور طه يذهب إلى أن المتنبي لقيط لغية، فاستعذت بالله واستكبرت أن يقول الرجل هذا القول، حتى كان يوم اجتمعنا في دار الجمعية الجغرافية لأسبوع المتنبي حاشية أرجو أن يعلم قارئ هذا بعد 40 سنة من كتابته أن هذا الحديث قد نشر سنة 37 و900 ألف، وقرأه الدكتور طه يومئذ ولم ينكره ولم يكذب. أقول هذا لأني سمعت أن بعض الناس يزعم أن هذا اللقاء لم يحدث وهذا من أعاجيب زماننا. انتهت الحاشية. فكان من حديثه لي أن قال: أنت تذهب إلى أن المتنبي علوي النسب، وأنا قد قرأت هذا الفصل وأوافقك على الشك في النسب، ولكني لا أوافقك في أنه علوي. ثم ماذا يا محمود لو قلنا إن المتنبي لقيط؟ وقد والله خيل لي أن الشيطان فغرب فيما بيني وبين هذا الرجل، فرجفت رجفة وعذت بالله، ثم قلت له: إن هذا رأي منقوض من وجوه، وهو على كل حال نتيجة للشك في نسب المتنبي، مع التوقف عند مجرد هذا الشك قبل القول بأنه علوي أو جعفي أو هذا أو ذاك. وأردت أن أنبهه بهذه الكلمة إلى أن رأيه مسلوخ من كتابي، وذلك أنه أخذ الشك في النسب مني، وعجز عن أن يقول شيئا في نسب جديد يلصقه به. وهذا الرأي وحده هو سر اهتمام الدكتور طه بالكتابة عن المتنبي، فلو لم يكن وقع عليه لما كتب عنه، فهو يقول في صفحة 4: وليس المتنبي هذا من أحب الشعراء إلي وآثرهم عندي، ولعله بعيد كل البعد عن أن يبلغ من نفسي منزلة الحب والإيثار، ولقد أتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر لي أني سأعنى بالمتنبي أو أطيل صحبته أو أديم التفكير فيه. وقال في صفحة 5: وقد قلت في غير هذا الموضع إني لست من المحبين للمتنبي ولا المشغوفين بشخصه وفنه، فلولا أني شككت في نسب أبي الطيب، ولولا أنه أخذ هذا الشك مني وانتهى إلى أنه لقيط، لما كتب عنه حرفا واحدا، لأنه لا يحب الرجل ولا فنه. وتسألني لماذا كما يقول الدكتور؟ فجواب ذلك أن الأستاذ المازني قد شرح في كتابه قبض الريح سر هذا بأحسن بيان وأدق فكر. يقول المازني صفحة 83: لقد لفتني من الدكتور طه في كتابه حديث الأربعاء، وهو مما وضع وفي قصص تمثيلية وهي ملخصة، أن له ولعا بتعقب الزناة والفساق والفجرة والزنادقة، ثم ساق الأدلة من الكتابين على ذلك، إلى أن قال في 89: وللقاري أن يسأل لماذا لم يؤثر الدكتور نحوا آخر من أنحاء الأدب الغربي، وليس هذا كل ما فيه ولا هو خيره، لماذا عني على وجه الخصوص بقصص الزناة والزواني وبحكايات الجهاد كما يقول هو، بين العواطف والشعور من جهة وبين العقل من جهة أخرى. ثم شرع المازني يقارن بالقسط والحق بين الدكتور طه وبشار الأعمى وأبي العلاء، وقد استوفى الكلام على الغريزة الجنسية عند بشار وأبي العلاء وأثرهما في شعرهما وآرائهما ونظراتهما إلى الحياة وحياة المرأة خاصة، حتى انتهى إلى هذه الكلمة في صفحة 109: فلا عجب إذا رأينا الدكتور كلفا بتناول المجان وأهل الخلاعة من شعراء العرب وتلخيص القصص التي تدور على الخيانات وما إليها، وتسويغ ذلك والاعتذار له، حتى لكأنما يحاول أن يقول بلسانه غير ما تلج به الرغبة في الكشف عنه والإفضاء به من مكنونات نفسه. وأنا أنصح من يريد أن يفهم ما تنطوي عليه كلمات الدكتور طه في كتبه أن يرجع إلى هذه الفصول التي كتبها المازني في قبض الريح فيقرأها ويتدبرها، فإنها من أجود ما يكتب وأحسن ما يعينك على التغلغل في أسرار طائفة من النفوس الإنسانية ومنهجها وإدراك ما ترمي إليه في أحاديثها وأشعارها وأخبارها وتأليفها واختيارها وما إلى ذلك. وبعد، فهل يستقيم هذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور طه من أن المتنبي لم يكن يعرف أباه، وأنه لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه، وأنه كان يشعر بالضعف والضعف من ناحية أسرته صفحة 26، وأنه لما تقدمت به السن قليلا قد عرف من أمر نفسه ومن أمر أسرته ما أنكره وما لم يستطيع أن يقيم معه في الكوفة فآثر الرحيل صفحة 33، وأن الكذاب الذي كان يكاد به عند أبي العشائر ويراه أهون عنده من ناقله لم يكن كذابا كله، وإنما كان له أصل يملأ صدر المتنبي غيظا وحفيظة ويذوده عن الكوفة، بل يبغض إليه الحياة في العراق ويحمله على أن ينفق عمره غريبا مجولا في الآفاق صفحة 34. لم يستطع الدكتور الجليل العبقري أن يأتي ببيت واحد من ديوان أبي الطيب يؤيد به هذا الرأي، ومع ذلك فهو يقول به ويكرره ويعيده. هذا على أن منشأ الشك في هذا الأمر لا بد أن يكون من ديوان الرجل نفسه، والدكتور يقول إن المتنبي كان يشعر بالضاعة من ناحية أسرته، وأنه عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره، فأين وجد المتنبي يشعر بالضاعة أو ينكر أمر نفسه وأمر أسرته؟ وأين هذا الأثر الذي أتاح له أن يقتنع بأن مولد المتنبي كان شاذا، وبأن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها؟ وتأمل هذه المبالغة في قوله سيرته كلها، واقرأ الكتاب كله فلا تجد الدكتور طه سنبك أشار في موضع واحد إلى حكاية هذا النسب، ولا أدخله في شيء من العلل التي أراد أن يعلل بها ما يرى من رأى، فهو بذلك عاجز من ناحيتين، عاجز من ناحية شعر المتنبي، وعاجز من ناحية تفسير حياة المتنبي وتحليلها على ضوء هذه الضعة وهذا المولد الشاذ. ولا أدري بعد علام أجهد الدكتور لسانه وكف مستمليه بإملاء هذه الفصول عن نسب المتنبي، ففيها الخطأ كما بينا ذلك كله، وفيها سوء النقل من الكتب، وفيها ضعف الفهم للشعر، وفيها فساد الفكر وتناقضه، وفيها قذف المتنبي بأنه لا يعرف أباه، وكبر ذلك مقتا عند الله وعند الناس. لقد كنا أقرب الناس إلى الإغضاء عما في كلام الدكتور طه من الخطأ والنقص والتناقض لو أنه ترك هذه الآراء جانبا ومضى على غلوائه يأتي بما يشاء من ذيول كلامه الطويل والتي تختال فيها كتبه ومؤلفاته. وأستغفر الله مما فرط، فقد نسيت أن أذكر لك أن الدكتور الجليل أراد أن يلبس على قارئ كتابه فيوهمه حقا أن المتنبي كان يشعر بالضعة والضعف من ناحية أسرته، فاستشهد في هذا الفصل صفحة 13 بأبيات أبي الطيب التي أولها: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله. واستخرج من هذين البيتين أن أبا الطيب لا ينتسب إلى الرجال، لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد في الانتساب إليهم غناء. صفحة 15. وأن هذه الأبيات تصور ضعف المتنبي من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقوى. وقد بينا فيما مضى فساد فهم الدكتور لهذين البيتين، فالمتنبي ينتسب إلى رجل لم يصرح باسمه، لا إلى متجزئ له بعض يمتاز عن كله كما فهم الدكتور العبقري. إن الدكتور طه حسين بك عميد الأدب العربي بالجامعة المصرية رجل قد أثبتت التجارب والأيام ثم مؤلفاته أنه لا بصر له بالشعر ولا بمعانيه. وسيأتي في مواضع أخرى من كلامنا تأييد هذا الرأي بأدلة كثيرة تتقصى بالضاحك استغرابه كما يقول البحتري، وسنسوق إليك هنا فصلا من هذا الباب. وأحب للقارئ أن ينفض عن نفسه غبار هذه المعاني التي جاءت في كلام الدكتور طه، ويبدأ معنا من حيث يجب أن يبدأ، ليكون ذلك أنقى لنفسه وأطهر لفهمه مما علق به. لو فرضنا أن المتنبي كان كما يزعم صاحبنا لا يعرف أباه، وأنه كان يشعر بالضعف من قبل أبيه وأمه فلا يجهر بذكرهما، وبالضعف من ناحية نسبه وأسرته، وأنه قد عرف من ذلك ما أنكره وبغض إليه الحياة في الكوفة، ولو فرضنا أيضا أن الكذاب الذي كان يكاد به هو بسبيل من هذا الأمر كما زعم الدكتور في صفحة 16، فهناك أمران لا مناص عن أحدهما، فإما أن يكون هذا الكذاب مما قالته فيه الشعراء تنبزه فيه بالطاعة، وأنه لا يعرف أباه وينكر أمره وأمر أمه، وإما أن يكون مما قيل قولا ولم يقل شعرا. أما الأول فالدكتور مطالب بإظهارنا على هذا الشعر إن كان سمع به أو قرئ عليه، وما هو بمستطيع إن شاء الله، فإنه إذا صح أن أحدا من الشعراء قد عرض بوالد المتنبي أو بأبيه على هذه الصورة التي اخترعها الدكتور طه، فعندئذ يصح أن يجيب المتنبي الشعر بالشعر، وأن يكون هذا الشعر مما يصور ضعفه من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه. هذا على أنه كان أولى بالمتنبي عند ذاك أن يسكت، فذلك خير له من أن يفضح نفسه في مجلس أبي العشائر ويحمل الناس على اللجاج في السؤال عن نسبه والتقصي لأخبار أمه وأبيه وجده وجدته. هذا صريح العقل. وأما إذا كان هذا التعريض مما تداوله لسان ناطق وأذن سامعة وعرف المتنبي خبر ذلك، فكان أولى به إذن أن يسكت عنه في شعره، وإن شاء تكلم فيه في مجلس مقنع يراوغ فيه بالحجة ويدافع بالحيلة حتى يقطع عن نفسه شر هذا اللسان، ولا يتحامق فيتحداه هذا التحدي المؤذي الداعية إلى الشر والمماحكة وطلب الوقيعة بقوله في ذكر ذلك المفتري عليه: وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه والضر ضر برغم من جهله. ونرجو الدكتور طه أن يتفهم على سبيل الجد لا على سبيل العبث، على سبيل الجد لا على سبيل العبث كما يقول عن نفسه قول أبي الطيب: ويظهر الجهل بي وأعرفه، فإن هذا لا يقوله من يخشى أن يتطلع الناس إلى نسبه فينكروا منه سوءة أنكرها هو من قبل. وأيضا يا مولانا الدكتور الجليل، كيف تستطيع أن تقول في رجل يشعر بالضعف من ناحية أبيه وأمه ونسبهما أو صلتهما، وهو يدأب على الفخر بأنه لا يذكر الجدود ولا يوليهم اهتمامه، ولو صح أنه مما يجوز أن يفخر به حين يكاد بالكذاب ويتهم في نسبه، فكيف يجوز أن يذكره في غير مناسبة تقتضيه أو تحمل عليه؟ أيأتي الرجل وفيه العيب والعار ليدل الناس على عاره وعيبه ويقول: ها أنا ذا فانظروني؟ هذا المتنبي يقول في صباه لغير مناسبة: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريض. ويقول وهو بمصر في قصيدة الحمى ولغير مناسبة أيضا: ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي، إلى غير ذلك من شعره الذي يدل دلالة صريحة على أن الرجل لم يكن يشعر بالضعف، وإنما كان يكتم أمرا جليلا يخاف منه على نفسه. وإن الرجل إذا كان يشعر بالضعف في نسبه لا يأتي فينبه في شعره لغير سبب ولا علة إلى ذكر هذا النسب، ولو فعل ذلك لكان أحمق الحمقى وأشأمهم على نفسه. وأيضا يا سيدي العميد، لو كان الأمر كما زعمت حين تقول في صفحة 16: ما عسى أن يكون هذا الكذاب، أتراه يمس نسبه من قريب أو بعيد؟ ثم تجيب نفسك في صفحة 17: ليس في ذلك عندي من شك، فقد اتهم الرجل في نسبه. أليس المعقول بعد هذا أن يكون الذين تولوا هذا الكذاب ونطقوا به واتهموا المتنبي في نسبه وسألوه عن أبيه وجده فلم يستطع أن يجيب، أن يكونوا قد عرفوا من خبر هذا النسب الموضوع الدنيء طرفا يلوحون به لهذا المتنبي فيهيج ويضطرب ويختلط عليه أمره؟ ولو كان هؤلاء قد اتهموه في نسبه كما تزعم لملأوا على أبي الطيب الدنيا بما يعرفون من عار أمه وأبيه، ولتجاوبت به صدور أعدائه من الشعراء وغير الشعراء لفرط عداوتهم له وغيظهم منه، ولترددت هذه الخصة في نسبه في كل مكان وعلى كل لسان. أجل يا سيدي، فإن مثل الذي جمجمت به من القول في نسب المتنبي لو كان على ذلك العهد من سنة 303 إلى 354 من الهجرة، وفي البلاد العربية وفي غمرة تلك الفتن والوشايات والأكاذيب، لما خفي على أهل الكوفة وهم قومه، ولانتشر وملأ الأسماع والبقاع، ولأخفت ذكر المتنبي ودس رأسه في التراب من الهوان والعار، ولم يجعل من دأبه أن يفخر بتركه ذكر الآباء والأجداد. وقد بقي في هذا الفصل كثير من التناقض وسوء النظر وقلة التمحيص للآراء وتقليبها على وجوهها وضعف المنطق نتركه ولا نبالي به، إذ كان فيما يستقبل من فصول هذا الكتاب مع المتنبي ما هو أدل عليه وأعلق به. وقد رأيت أن الدكتور في هذا الفصل أراد أن يسلبنا شكنا في نسب المتنبي الذي رواه الرواة، وأن يعارض رأينا في علوية أبي الطيب برأي لا يستقيم ولا يسمى رأيا، إذ يتهدم فيقول إنه رجل لا يعرف أباه، وقد خرج الدكتور منه بعد الذي كتبناه بنصيب الرجل الذي سرق قميصا فبعثه مع ابنه ليبيعه، وكان ابنه هذا يعرف أن أباه سرق القميص من رجل بعينه، فعارضه في الطريق من سرقه منه فأسلمه إليه، فلما رجع قال له أبوه بعت القميص؟ قال يا ولد نعم. قال بكم؟ قال برأس المال. وأنا والله أشد إشفاقا على الدكتور طه حسين بك منه على نفسه، ولكم وددت أن يأتي الرجل بشيء في كتابه يقال له عنده لم تخطئ يا سيدي، ولكن لعن الله الحظوظ، فإنها ربما وضعت الرجل منا في غير موضعه الذي هو له أوفق، فيضطر إلى ما لا معدى عنه من طلب الشيء يحسن به مكانه ويبثه فيه ويثبته فيه، فيكون في طريقه المزلة والعطب والهلاك، وما نعوذ بالله منه. ورحم الله من قال العري الفادح خير من الزي الفاضح. وإلى السبت المقبل نستقبل الفصل الثاني من كتاب الدكتور حفظه الله. 4. يبدأ الفصل الثاني من كتاب الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك مع المتنبي من صفحة 18 إلى صفحة 34، وهو عن نسبه أيضا من قبل أمه وجدته، وهو أيضا فصل من الشك كالذي مضى. بدأه الدكتور الجليل بهذه الكلمة الجليلة: وهل كان المتنبي يعرف أمه؟ مسألة فيها نظر كما يقول الأزهريون، صفحة 18. ونحن بسبيلنا من اختصار هذا الفصل على القاعدة التي جرينا عليها في الكلمة الأولى من حذف الحواشي والإبقاء على مادة الفكر وعلى الرأي وعلى الأسباب ونتائجها، ثم نتبع ذلك بالنقد المفصل للفصل كله. يقول الدكتور: فديوان المتنبي صامت بالقياس إلى أمه، صمته بالقياس إلى أبيه، ولكن الخطب في أم المتنبي أعظم منه في أبيه، فالرواة والمؤرخون ذكروه فسموه الحسين، أما هي فلم يذكروا من أمرها شيئا، وكل ما نعرفه أن أمها قد عطفت على المتنبي، صفحة 18. وهذه الأم جدة المتنبي أيضا، لا نعرف لها اسما ولا أبا، وإنما قال بعض الرواة إنها همدانية صحيحة النسب، وإنها كانت من صوالح نساء الكوفة. هذا وديوان المتنبي لا يذكر نسبها ولا يشير إليه، ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذي أملاه الغرور وصاغته الكبرياء ووضعه جموح الشاعر في غير موضعه من الرثاء: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة، صفحة 19. وينتهي الدكتور بعد ذلك إلى قراءة إلى قرارة الأشياء، فلا يكاد يشك في أن المتنبي قد كان عربيا، صفحة 21، وقد كان المتنبي يرى أنه عربي وسار حياته كلها سيرة ملائمة لهذا الرأي، صفحة 23. والدكتور الجليل يفهم كل شيء، ولكن لا يفهم الشك في عربية المتنبي ما دامت القرائن لا تنسبه إلى أم أعجمية، صفحة 24. ويريد الدكتور أن يقرر بهذه الكلمة أن أم المتنبي عربية، ثم يقول الدكتور إنه يظهر الشك في معرفة المتنبي لأمه وأبيه، لينتهي من هذه المسألة إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك، وهي أن المتنبي لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه. التمس لذلك ما شئت من علة، فهذا لا يعنيني، وإنما الذي يعنيني ويجب أن يعنيك هو أن شعور المتنبي الصبي بهذه الضعف أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأدنين قد كان العنصر الأول الذي أثر في شخصية المتنبي وبغض إليه الناس وفرض عليه أن يرى أن حياته بينهم لم تكن كحياة أطرابه ورفاقه، وإنما كانت حياة يحيط بها كثير من الغموض ويأخذها كثير من الشذوذ. رأى نفسه شاذا لأمر ليس له فيه بد، ففكر تفكير الشاذ وعاش عيشة الشاذ، صفحة 26. ثم يقول: وتسألني، ومن حقك أن تسألني عن مظاهر هذا الغموض الذي أحاط بحياة المتنبي وعن مواطن هذا الشذوذ. فلاحظ قبل كل شيء غموض الأمر في نسبه، ولاحظ بعد ذلك خلو ديوانه من ذكر أمه وأبيه أو الإشارة إليهما، ولاحظ بعد هذا وذاك هذا الكذاب الذي كان يكاد به من عن أبي العشائر، ثم لاحظ آخر الأمر أنه حين عرف شوق جدته إليه ووجد الشوق إلى لقائها وذهب لتنعم وينعم هو بهذا اللقاء، لم يستطع أن يدخل الكوفة. أليس هذا كله دليلا على أن شيئا كثيرا من الغموض قد أحاط بأسرة المتنبي، صفحة 27. ثم ينطلق يتكلم وينشد قصيدته في رثاء جدته إلى أن يقول: هذا يدل من غير شك على أن سرا من الأسرار كان يكتنف حياة أبي الطيب ويحيط بأسرته ويستر عنا حقيقة الصلة التي كانت بينه وبين هذه الجدة الصالحة، والتي كانت بين الحسين السقاء وهذه الجدة الصالحة أيضا، والتي اقتضت أن تهمل أم المتنبي إهمالا تاما، صفحة 32. من فضلك تابع بقية المادة.